أن يلهمنا رشدنا وأن يجعل علمنا حجة لنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، المعلم الأول من المعالم الأربعة في التمهيد لهذا الموضوع الجليل العظيم، لا يخفى على الكيس الفطن من المسلمين أن دين الله جل وعلا يقوم على أمرين اثنين ويرتكز على دعامتين متينتين. الدعامة الأولى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، والدعامة الثانية إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لا ينازعه في ذلك أحد من خلق الله. وهاتان الدعامتان وهذان الأمران هما مدلول شهادة الإسلام، لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إمام لنا نقتدي به في جميع شؤون حياتنا من حركاتنا وسكناتنا إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه الذي لا ينطق عن الهوى. ولا بد للإنسان في هذه الحياة من هذين الأمرين، فهما توحيدان عظيمان يوحد الله جل وعلا بالعبادة والتعظيم، ويوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتكريم، وهما هجرتان لا بد منهما للإنسان، هجرة إلى الله جل وعلا عن طريق عبادته ونبذ ما يعبد من دونه، وهجرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام عن طريق تحكيم شرعه في جميع شؤون الحياة. وقد ألف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ونور الله قبره وقبور المسلمين والمسلمات كتابا عظيما جليلا في تحقيق هذين الأمرين، سماه طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين. ويريد بالهجرتين ما أشرت إليه آنفا، هجرة إلى الله بعبادته وحده لا شريك له فلا إله إلا الله، وهجرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام عن طريق اتباعه لا ينازعه في ذلك أحد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الركنان الجليلان أشار إليهما ربنا في كثير من آيات القرآن، فقال جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مأخوذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والرواية الثانية في صحيح مسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مشروعا، مأخوذا من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ولما ادعى اليهود والنصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا بالنسبة لدعوى اليهود، أو نصرانيا بالنسبة لزعم النصارى، قال الله جل وعلا حاكيا قولهم ورادا عليهم في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وإسلام الوجه لله يراد به إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له فلا إله إلا الله بلى من أسلم وجهه لله والركن الثاني والدعامة الثانية وهو محسن محسن في ذلك الإسلام متبع لنبينا عليه الصلاة والسلام فجميع حركاته وسكناته على حسب هدي النبي عليه الصلاة والسلام بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن دين الله جل وعلا يقوم على هاتين الدعامتين وعلى هذين الركنين إفراد الله بالعبادة على حسب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد لخص الإمام ابن القيم هذين الركنين بكلمتين أحلى من العسل فقال في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 98 و300 يتلخص هذان الركنان بكلمتين اثنتين إياك أريد بما تريد إياك أريد لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إياك أريد بما تريد حسب ما شرعت وبينت على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إياك أريد بما تريد. إذن دين الله جل وعلا يقوم على إفراد الله جل وعلا وتوحيده بالعبادة وعلى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيده بالمتابعة. إخوتي الكرام، وأما المعلم الثاني فالله جل وعلا قد امتن على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، وحاجة العباد إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب تفوق حاجتهم إلى أي شيء من الأشياء، فحاجتهم لذلك ضرورية ضرورية. فالرسالة هي روح العالم وهي نور العالم وهي حياة العالم، ولا يصلح هذا العالم بلا نور ولا روح ولا حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والرسالة هي حياة هذا العالم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقد ألف الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ونور الله قبره وقبور المسلمين والمسلمات في هذا المعلم وفي هذا الأمر وفي حاجة العباد إلى إرسال الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور رسالة وجيزة جامعة نافعة موجودة في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 93 سماها القاعدة الجامعة التامة النافعة في وجوب الاعتصام برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وصفوة القول في حاجة العباد إلى الرسل، أن رسالة الرسل ونبوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لعقول البشر كالشمس لأعينهم، فإذا كانت أعين الناس في هذه الحياة لا ترى بدون شمس، لا ترى بدون نور حسي، فعقول البشرية لا تهتدي في هذه الحياة للتي هي أقوم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إي والله، إن الرسالة ضرورية ضرورية للبشر، وهي لازمة ضرورية لعقولهم كضرورة الشمس لأعينهم وكضرورة الماء لحياة السمك، فكما أن السمك لا يحيا بدون ماء، وكما أن الأعين لا ترى بنور شمس، فهذه العقول لا تهتدي بدون نور الله ووحيه الذي أنزله الله على رسوله عليهم صلوات الله وسلامه. العقول لا تستطيع أن تهتدي في الأمور السلوكية، في جانب الخير والشر، في جانب الفضيلة والرذيلة، في جانب الهدى والضلال، في جانب الحلال والحرام، بغير نبي يرسل من ذي الجلال والإكرام. وإذا تركت العقول لنفسها ستتخبط في الظلمات والضلالات، كما هو حال البشرية في العصور المتقدمة وحال البشرية في هذه الأزمنة الآثنة، ومع عبادة الأحجار والأشجار والأبقار وغير ذلك من المخلوقات، إلا من جراء التعويل على العقول والانحراف عن الهدى الذي جاء به نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، إن العقل كثيرا ما يضل ويتيه حتى في الأمور الحسية وفي الأمور الحسابية، ويحتاج إلى من يرشده وينبهه. وإذا أردنا مثالا على هذا فلنقتصر على مثالين اثنين نقرر بهما هذه الحقيقة. المثال الأول جرى في أول هذه الخليقة، عندما خلق الله آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وجاءه الأولاد وحصلت الخصومة بين ولديه قابيل وهابيل، ثم اشتق قابيل فقتل أخاه هابيل، وأشار ربنا جل وعلا إلى هذا الأمر الخطير في سورة المائدة، ثم علق عليه بأمر ينبغي أن نقف عنده لنرى منزلة العقل البشري مع الوحي والنور الرباني. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا في أحط دركات الخلق ليعلم هذا القاتل أمرا خفي عليه وحار في شأنه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. سبحان ربي العظيم. والأمر كما قال المفسرون الآية فيها إشارة إلى أن أول ميت وقع في البشرية ومن البشرية هابيل، ولذلك حار قابيل في أمره عندما قتله وحمله. ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع به؟ وما اهتدى عقله إلى أن يحفر له حفرة ليواري سوءته. فبعث الله غرابا، بحث عن الأرض ووارى به غرابا ميتا. فقال قابيل: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ وصل العقل بالانحطاط البشري أن هذا الأمر الحسي لا يدركه، وأنه صار أحط من الغراب في هذه القضية، فأصبح من النادمين. ولعل بعض الناس يقول: هذه قصة لإنسان متخلف وقعت في العصر الأول. فاسمع قصة أخرى لإنسان يزعم أنه متطور تقع في هذا الزمن ويسير عليها كثير من الأمم. الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، هل يصدق عقل بشر بهذا؟ والله لو عرضت هذه القضية على الحمر، على أخف خلق الله، وقيل لهم الواحد ثلاثة والثلاثة واحدة، لو قيل للحمر هذا لنهقوا مستنكرين: هذا لا يقبله مخلوق على الإطلاق. من الذي يقرر في هذا الوقت من الأمم التي تزعم أنها متطورة ومتحضرة وأنها غزت الفضاء وأنها سبحت في الماء وأنها من؟ النصارى عليهم غضب الله وسخطه ولعنته عندهم في أصل اعتقادهم وديانتهم. الثلاثة واحد والواحد ثلاثة باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد. كيف يكون الثلاثة واحدة وكيف يكون الواحد ثلاثة؟ يقول: أطفئ سراج عقلك وقلب. لا دخل للعقل في هذه القضية. ينبغي للعقل أن يرغم على اعتقاد أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. إن عقيدة الصلب والفداء التي يقوم عليها دين النصارى الضالين بلا انفراء، إنها مهزلة ضيعت الألوهية قبل أن تضيع النبوة. الله جل وعلا أراد أن يغفر لبني آدم خطيئتهم الجدية على حسب تعبير النصارى أهل العقول المتطورة الردية، أراد أن يغفر لبني آدم، فذبح ولده البكر الذي هو ثالث ثلاثة ومعه إله، وسلط اليهود عليه فصلبوه لأجل أن يكون هذا الصلب فداء للبشر. سبحان الله، كأن الله هو المخطئ المذنب الذي أراد أن يذبح بعضه من أجل أن يغفر خطيئة غيره. ثم هذا الإله بعد ذلك إذا مات وصلبه النصارى، من أحياه؟ إذا أحيا نفسه فكأنه لم يمت، وإذا كان ميتا فقد قضي على الإله. هذه عقيدة النصارى، وهذه يعتقد بها في هذا الوقت أمم متطورة. نعم، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إن النصارى كفروا بالله قبل أن يكفروا بعيسى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وعندما قرروا أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ضيعوا الألوهية قبل أن يضيعوا النبوة. فالعقل لا يصلح أن يكون حكما في أمور الحلال والحرام، في أمور الفضيلة والرذيلة، لا بد من التعويل على نور الله ووحيه وهديه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثبت في المستدرك وغيره بسند صحيح كالشمس عن حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وإذا انحرف الإنسان عن هذا فهو ضال في هذه الحياة، شقي معذب بعد الممات. فالحاجة ماسة ضرورية ضرورية إلى بعثة الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، الذين ختموا بمحمد نبينا أفضل خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، وبعثة الرسل لعقول البشر كنعمة الله جل وعلا عليهم بالشمس لأعينهم. فكما أن الأعين لا ترى بدون نور بدون شمس، فهذه العقول لا تهتدي بدون بعثة الرسول عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وليس معنى هذا أن رسالة الرسل الكرام وبعثتهم وما نزل عليهم يتعارض مع العقول، لا ثم لا، فلا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. إنما جاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه ليضبطوا هذا العقل ولينبهوه على ما يخفى عليه وليحفظوه من الخطأ والتعثر عند انفراده. وإذا كان العقل صريحا ونور بنور الوحي، هذا حاله كحال العين السليمة عندما تطلع الشمس ترى، وهذا العقل عندما يطلع هذا النور فإذا أخذ به اهتدى. فلا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. وقد ألف الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا عظيما في تقرير هذه القضية، سماه درء تعارض العقل والنقل وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، والكتاب في 10 مجلدات كبيرة ضخمة. عباد الله، وإذا كان الله جل وعلا أنعم علينا بالشمس لأعيننا وبالنعم الحسية الأخرى وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فنعمته علينا ببعثة الرسل وإنزال الكتب أعظم وأعظم. فنعم الله جل وعلا على كثرتها لا تخرج عن نعمتين: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. نعمة الله علينا بالهداية والإرشاد أعلى وأعظم وأكبر وأتم وأفخم من نعمته علينا بالخلق والإيجاد، لأن غاية ما يقدر عند عدم وجود النعمة الأولى أن يكون الإنسان في حيز العدم، وكونه معدوما لم يخلق، لا لوم عليه ولا ذنب عليه ولا تقصير عليه ولا منقصة فيه. إنما إذا خلق وترك لنفسه يتخبط ويتعثر بظله، فلا بد له بعد ذلك من نور يهتدي به. فنعمة الله علينا بالهداية والإرشاد أعلى وأتم من نعمته علينا بالخلق والإيجاد. ورحمة الله على الإمام السفاريني عندما يقول في كتابه في قصيدته التي نظمها وسماها بالدرة المضية في بيان عقيدة الفرقة المرضية، والإمام السفاريني عليه رحمة الله توفي 88 بعد الألف عليه رحمة الله، يقول: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول عليه صلوات الله وسلامه. ومن عظيم منة السلام منة ربنا السلام ولطفه لسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. إخوتي الكرام، فنعمة الله علينا عظيمة عظيمة ببعثة نبينا عليه صلوات الله وسلامه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح كما بينت، وكنت وضحت هذا في محاضرة طويلة بعنوان موقف العقل البشري من الوحي الرباني. فمن أراد المزيد حول هذا الموضوع فليرجع إلى تلك المحاضرة فلعله يظفر بشيء مما يريده ويحرص عليه. المعلم الثالث في هذا التمهيد والتوطئة والمقدمة لمبحثنا، هذا النبي الذي أرسله ربنا جل وعلا وتكرم به علينا عليه صلوات الله وسلامه، هذا النبي أعظم نعمة من الله كما قلت. ولفظ النبي إما أن يكون مهموزا النبي، وبذلك قرأ نافع إمام أهل المدينة وأول القراء في الترتيب والتقديم إجلالا لنبينا عليه صلوات الله وسلامه، فيقدم قراء المدينة على غيرهم نافع أبو روي نافع بن عبد الرحمن، وقراءته متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قرأ لفظ النبي مهموزا سواء كان مفردا أو جمعا منكرا أو معرفا، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ويقتلون الأنبياء بغير حق. نافع قرأ لفظ النبي مهموزا كيفما وقع في القرآن. والبقية القراء التسعة المكملون للعشرة قرأوا هذا اللفظ المبارك بحذف الهمز بدون همز، يا أيها النبي وكأي من نبي ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء. وعلى قراءة نافع بالهمز مأخوذ هذا اللفظ من النبأ، مأخوذ من النبأ وهو الخبر. ونبينا عليه الصلاة والسلام منبأ من قبل الله ومنبئ عن الله جل وعلا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فعلى قراءة نافع النبي مأخوذ من النبأ، النبي مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر، فهو مخبر ومنبئ عن الله جل وعلا، وهو مخبر ومنبأ من قبل الله جل وعلا. وعلى قراءة البقية بحذف الهمز فالقراءة تحتمل أمرين اثنين، إما أن يكون معنى قراءتهم كقراءة نافع حذفت الهمزة تسهيلا وعليه فالنبي مأخوذ من النبأ أيضا، وإما أن يكون اللفظ ليس فيه همزة والياء فيه أصلية وعليه فهو مأخوذ من النبوة والنباوة بمعنى العلو والارتفاع، من نبأ ينبو. والأمران مجتمعان في نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو منبأ من قبل الله ومنبئ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه، قل إنما أنذركم بالوحي. ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام مرتفعة وقدره جليل فرتبته أعلى الرتب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد قال ربنا جل وعلا في سورة الانشراح: ورفعنا لك ذكرك. فإذا رتبته عليه صلوات الله وسلامه رفيعة جليلة عالية. ثبت في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى وتفسير الطبراني ومعالم التنزيل للإمام البغوي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما نزلت عليه هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، ما معناها؟ فقال جبريل: يقول الله جل وعلا: لا أذكر إلا وذكرت معي، لا أذكر إلا وذكرت معي. قال قتادة: فليس متشهد ولا خطيب ولا مصل إلا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا أذكر إلا وذكرت معي. والأثر رواه الإمام الشافعي في الرسالة وأبو إسحاق القاضي إسماعيل الجهضمي في كتابه الذي ألفه في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عن مجاهد مرسلا، والأثر رواه الطبراني عن قتادة مرسلا أن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا أذكر إلا وذكرت معي. يروي الإمام أبو حيان في تفسيره البحر المحيط في هذه عند هذه الآية في الجزء الثامن عند هذه الآية من سورة الانشراح أنه قال لجلسائه ولأصحابه وأهل مملكته: من الملك؟ فقالوا: الملك أنت الذي دوخت الممالك وفتحت الدنيا. فقال: لا. فقالوا: فمن الملك إذن؟ قال: الملك يتيم أبي طالب عليه صلوات الله وسلامه وفداه أبي وأمي، هذا الذي يرفع ذكره ويذكر اسمه على رؤوس الأشهاد بعد موته بستمائة سنة. الملك يتيم أبي طالب. أما هلوون لو لم يقل هذا الكلام لما كان له ذكر عند أحد من خلق الله، لكن لما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة خلد لهلوون ملك التتار هذه الكلمة، فيذكر تبعا لذكر نبينا عليه الصلاة والسلام: الملك يتيم أبي طالب. فهو نبي من النبوة والنباوة رفيع القدر علي المنزلة، ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وأما المعلم الرابع من المعالم الأربعة وهو آخرها في التمهيد لمحاضرتنا وموعظتنا، إن نبينا عليه الصلاة والسلام جمع الكمال بكل اعتبار عليه صلوات الله وسلامه، في خلقه وفي خلقه وفي إحسانه وشفقته. أما في خلقه فقد أعطاه الله جل وعلا مهابة وحلاوة عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وكتاب الشمائل له أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: بل مثل القمر عليه صلوات الله وسلامه. وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأله نفس السؤال فقال: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ فقال: بل مثل الشمس والقمر مستديرة. وفي رواية الإمام أحمد: بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. يشير إلى اللمعان والبريق، لكن السؤال يحتمل هذا ويحتمل شيئا آخر، وهو أنه طويل. فهل كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام طويلا وفيه لمعان وبريق؟ السيف يحتمل هذين الأمرين. فرد البراء ورد جابر بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين السائل إلى وجه الصواب، وأرشداه إلى ما ينبغي أن يكون عليه التعبير الحقيقي ليدل على المراد ولا يحتمل غيره، فقالا: كان وجهه عليه الصلاة والسلام مثل الشمس والقمر. في رواية البراء مثل القمر، وفي رواية جابر مثل الشمس والقمر، والشمس جمعت إشراقا ونورا، والقمر جمع بهاء وجمالا. ووجه نبينا عليه الصلاة والسلام فيه إشراق أعظم من إشراق الشمس، وفيه نور وبهاء وجمال أعظم من بهاء وجمال القمر عليه صلوات الله وسلامه. أعطاه الله الكمال بكل اعتبار، فخلقه عليه صلوات الله وسلامه في أحسن صورة. ثبت في مسند الإمام أحمد وطبقات ابن سعد وصحيح ابن حبان، والحديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبهه كأن الشمس تجري في جبهته عليه صلوات الله وسلامه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبهه، فما رأيت شيئا أحسن منه كأن الشمس تجري في جبهته. وهذا كما قال الإمام الطيبي عليه رحمة الله من باب التناهي في التشبيه، حيث جعل جبهة النبي عليه الصلاة والسلام مكانا لجريان الشمس، مكانا لجريان الشمس، فكأن الشمس بما فيها هي جزء يسير بالنسبة إلى نور نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيت شيئا يشبه، فما رأيت شيئا أحسن منه كأن الشمس تجري في جبهته. وثبت في سنن الترمذي وكتاب الشمائل له أيضا بسند صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي في ليلة بدر، والقمر فيها منير، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، فلهو عندي أحسن من القمر عليه صلوات الله والسلام. في ليلة الإضحيان نور نبينا عليه الصلاة والسلام أضوأ وأبهى وأجمل من القمر على نبينا صلوات الله والسلام. فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أبيض مشرق الوجه، ومنه الزهراء، إذا كانت جميلة بيضاء مشرقة الوجه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، أبيض مشرق الوجه، كأن عرقه اللؤلؤ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين: والله إن المسك والعنبر يتطيب بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة الكرام يطيبون طيبهم بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين كما قلت إخوتي الكرام وهو في أعلى مراتب الصحة. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام عند أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنهم أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام يعرق كثيرا، فكان إذا نام تأتي أم سليم رضي الله عنها وتأخذ سكا لها، والسك طيب في وعاء، تأخذ سكا لها وتفتح عتيدتها، والعتيدة شيء حرج عند المرأة كالصندوق والدولاب الخاص، تضع فيه ما يعز عليه ما يعز عليها ما يعز عليها، تخبئه في هذا المكان، تفتح عتيدتها وتأخذ هذا السك طيب في وعاء، فتجمع من عرق النبي عليه الصلاة والسلام وتعصر على سكها، أي على هذا الطيب في هذا الوعاء، ثم تحفظه في عتيدتها، وهذا أطيب الطيب تطيب به طيبها. فلما احتضر أنس رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في حنوطه عند غسله شيء من الطيب في من ذلك السك الذي فيه عرق النبي عليه الصلاة والسلام: وما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا في اليقظة، وقد ثبت له هذا في عالم المثال في عالم الرؤيا عليه صلوات الله وسلامه. ذكر أئمتنا كما في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام ابن الجزري ومعرفة القراء الكبار للإمام الذهبي في ترجمة العبد الصالح النافع بن عبد الرحمن أبي رويم قارئ المدينة أحد القراء العشرة والمقدم كما قلت في الذكر وفي الترتيب عند عدد القراء إجلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام. كان نافع إذا جلس للإقراء يشم من فيه رائحة الطيب، فقيل له تتطيب كلما جلست للإقراء فقال: لا أتطيب. فقيل له: نشم منك رائحة الطيب ورائحة المسك. قال: أجل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقرأ في فيه القرآن، قرأ في فمه، فمن ثم بدأ يشم مني رائحة المسك. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في عالم الرؤيا في عالم المثال في فم هذا العبد الصالح جعلت فمه يفوح طيبا ومسكا في أي مجلس جلس. وقيل له: ما أحلاك وما أبهاك وما أجملك لنافع، مع أنه كان أسود اللون كالحا، لكن عليه نور ومهابة وحلاوة شديدة، فمن أين لك هذا؟ فقال: كيف لا يحصل لي هذا وقد صافحت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقرأت عليه القرآن، أنا قرأت عليه القرآن وهو قرأ في فمي وأنا صافحته فيشم مني رائحة المسك، وحصل لي هذه الحلاوة وهذه المهابة وهذا البشر وهذا النور. فنبينا عليه الصلاة والسلام في جانب الخلق لا مثيل له في المخلوقات عليه صلوات الله وسلامه. وأما في جانب الخلق فحدث ولا حرج، وماذا يقول الإنسان بعد قول ذي الجلال والإكرام: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ماذا يتحدث الإنسان عن خلق هذا النبي الكريم بعد قول رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم عليه صلوات الله وسلامه. ولكن إذا كان للبشر كلام فلنتكلم عن ألصق الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام ليخبرون عن خلقه وعن حاله وعن شأنه وعن معاملته عليه صلوات الله وسلامه. فلنبدأ بزوجه ثم لننتقل إلى خادمه وهما أخبر الناس بأخلاقه وصفاته. وإذا أردت أن تسأل عن الإنسان فسأل من يخالقه ومن هو لباس له زوجه فهي أعلم الناس بشأنه. ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط مهما جهل عليه الجاهل. إذا كان هذا في حق نفسه هو الحليم الرؤوف الرحيم عليه صلوات الله وسلامه. وما انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عليه صلوات الله وسلامه. وأما خبر خادمه عنه ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أخذني أبو طلحة. وأبو طلحة هو زوج أم أنس أم سليم. وعندما خطب أم سليم وكان مشركا ووالد أنس توفي عندما ذهب في رحلة إلى بلاد الشام قبل هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام فخطبها أبو طلحة فقالت أم سليم مثلك لا يرد لكنك مشرك فإذا أسلمت فذلك مهري ولا أريد مهرا غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوجها وصار مهرها إسلام زوجها أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين. والحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح كالشمس. فبوب عليه النسائي في كتاب النكاح بابا بهذا الخصوص فقال باب التزويج على الإسلام. قال ثابت الراوي عن أنس الذي هو ابن أنس لأم سليم يقول ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. أم سليم أبو طلحة أخذ أنسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل. قال أنس فخدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في سفره وفي حضره. طيب بأي شيء صنعته يا أنس؟ بأي شيء صنعته هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد صحبته مدة إقامته في المدينة سفرا وحضرا وكان عمرك عند هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ولما قبض النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر أنس 20 سنة. فهذا السن سن الشباب والمراهقة والوعي ويجري فيه من الطواشة من هذا الإنسان في هذا الوقت ما يجري. فماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام معك؟ يقول فما قال لي أف قط. أف وتبجر. ما قال لي أف قط 10 سنين. خادم عمره 10 سنين يخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما يسمع كلمة أف قط ولا قال لشيء لما فعلت وهل فعلت ولا قال لشيء. أي إذا فعلت شيئا لا يقول لما فعلت وإذا لم أفعل لا يقول هل فعلت ولا قال لشيء لما فعلت وهل فعلت. وثبت في معجم الطبراني الأوسط والصغير بسند فيه مجاهيل كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع فيه من لم أعرفهم. وهذا من باب إيضاح رواية الصحيحين فقط. يقول أنس: وكان إذا عاتبني بعض أهله بعض أزواجه على نبينا وعلى أزواجه وآله وأصحابه صلوات الله وسلامه، كان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دعوه دعوه، فلو قدره الله لك لا داعي إليك، دعوه. ما دام هذا الأمر في أمور دنيوية وفي حاجات شخصية لا داعي للعتاب، دعوه فلو قدره الله لكان. وورد أن الذي أخذ أنس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم أمه، والرواية التي في الصحيحين أبو طلحة، ولا تعارض بين الروايتين. ففي مسند أبي يعلى أن أم سليم أتت النبي عليه الصلاة والسلام عند هجرته بابنها أنس وقالت: يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، لا يوجد ذكر ولا أنثى، رجل ولا امرأة في المدينة إلا وقد أتحفك بتحفة وقدم لك هدية عند قدومك، وليس عندي ما أتحفك به غير ابني هذا أنس رضي الله عنه، فليخدمك فليخدمك ما شئت. فقال: أجل ولا تعارض. والذي يظهر أن العرض حصل من الأم ومن زوج الأم أبو طلحة، فكل من هذين العبدين الصالحين عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخدمه هذا الغلام الكيس أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما انتقم لنفسه ولا قال لخادمه أف قط، ولا خير بين شيئين إلا اختار أيسارهما، ولا عاتب في أمر من أمور الدنيا فلا يوجد لما فعلت وهل لا فعلت. نعم، إن المربي يربي بلحظه قبل أن يربي بلفظه، وإذا لم تنفعك رؤية الإنسان فلن ينفعك كلامه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يربي أنسا وسائر الصحابة الكرام بالأسوة الحسنة التي تصدر منه لهم قبل أن يوجههم بكلامه عليه صلوات الله وسلامه، فكانوا يقتدون بفعله وهديه عليه صلوات الله وسلامه، وهو لهم أسوة حسنة. ومن لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. وإذا كان أنس رضي الله عنه يجري منه ما يجري من بني آدم من خطأ وتقصير، فاللحظ والتغاضي هذا كاف لإرشاده، ولا داعي للعتاب باللسان ولا لجرح شعور الإنسان. دعوه فلو قدره الله لكان. عليك صلوات الله وسلامه يا معلم البشرية الخير. إخوتي الكرام، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، هو خير العالمين خلقا، هو خيرهم وأطهرهم وأفضلهم، وإنك لعلى خلق عظيم عليه صلوات الله وسلامه. إذا أراد الإنسان أن يتأمل خلقه فقط مع أزواجه التسع التي توفي عنهن عليه وعليهن صلوات الله وسلامه، يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. إخوتي الكرام، إذا حان موعد الأذان فليؤذن المؤذن، ونتكلم بعد ذلك ما تيسر، ثم نصلي صلاة العشاء. إخوتي الكرام، من تأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه التسع التي توفي عنهن عليه وعليهن وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، من تأمل هذه الجزئية فقط في حياته يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، ويتحقق من قول الله جل وعلا تحقق اليقين ورؤيا اليقين بأن نبينا عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. وكيف هذا؟ توفي عن تسع نسوة عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهن وعن سائر الصحابة أجمعين، كل واحدة لها حجرة لو قام الإنسان فيها ومد يده لنال السقف، ولو اضطجع فيها ومد رجله لنال الجدار. وهذه الحجر التسع من جريد النخل مليس بطين. لو جاء إنسان من ركن حجرة من الحجر وجذبها فسقطت الحجر التسع على من فيها. هذه حجر خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ويأتيه الضيف كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما فيرسل إلى نسائه التسع: هل عندها شيء تطعم ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو المسكن. لكن ماذا فيه بعد ذلك من زاد وقوت؟ فتقول كل واحدة: والذي بعثك بالحق نبيا ما عندنا ما يأكله ذو كبد. لو دخلت فأرة لا تحصل قوتا عندك. ما عندنا ما يأكله ذو كبد، فكيف سنطعم هذا الضيف؟ نحن سنطوي هذه الليلة جياعا، ما عندنا ما يأكله ذو كبد. ولما فتح الله عليه وتحركت همة أمهاتنا رضي الله عنهن لشيء من التنعم المباح وطلبن زيادة النفقة هجرهن شهرا كاملا. هذا خير خلق الله، ما ينبغي أن يكون كحال فرعون وهامان وقارون في التنعم في الدنيا. والأمر كما ثبت عن ابن عمر بسند صحيح كالشمس في كتاب الزهد للبيهقي، والأثر له حكم الرفع. قال: لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله السعة، ولما أعطاه الله السعة صرفها لغيره وعاش بمقدار عليه صلوات الله وسلامه ليكون النعيم الحقيقي له في جنات النعيم بجوار رب العالمين. لما طلبنا زيادة النفقة هجرهن شهرا كاملا. ثم نزلت آية التخيير بعد ذلك، وكان بعض السلف يقول: هذه أخوف آية عندي في القرآن. ماذا قلنا؟ قلنا: نساء كسرى وقيصر في الديباج والاستبرق، ونحن نساء خير خلق الله نأكل الشعير وننام على الحصير. فهلا وسعت علينا كما وسعت على الناس، لا نريد زيادة. بيت النبوة ما ينبغي أن يكون فيه شيء من زهرة الدنيا وبهجتها، لئلا يقول قائل في زمن من الأزمان: أراد نبينا عليه الصلاة والسلام بدعوته كسب الحطام، فداه أبي وأمي عليه الصلوات الله وسلامه. فنزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. سبحان الله، ماذا أردنا؟ أردنا أن يملأن بطونهن فقط فقط من خبز البر، من خبز البر، من خبز الحنطة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ بأصغرهن سنا، أمنا عائشة رضي الله عنها وعنهن أجمعين، وقال: سأعرض عليك أمرا لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم تلا عليها آية التخيير، قالت: أفيك أستشير؟ بل أختار الله ورسوله. حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتها ثم يا ليتها بقيت لهذا الزمان لنرى كيف كان يعيش نبينا عليه الصلاة والسلام. حجره هدمت وأدخلت في المسجد سنة 88 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك. ولما أراد الوليد أن يوسع المسجد وأراد أن يهدم الحجرة الشريفة جمع فقهاء المدينة فكلهم رفضوا، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين من قبل الوليد بن عبد الملك. فرفض فقهاء المدينة هذا، وكان الرفض لأمرين: الأمر الأول قالوا: ليأتي الحجاج والزوار والمسافرون في العصور التالية فيروا كيف كان يعيش نبيهم عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الثاني قال سعيد بن المسيب: إذا أدخلنا الحجرة في المسجد وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام سنتخذ قبره مسجدا. فأصر الوليد على هذا وأدخل الحجر في المسجد وشيد المسجد وزخرفه، ثم جاء ومشى فيه وهو ينظر إلى البريق والألوان، وقال لأبان بن عثمان رضي الله عنه وعن أبيه: ماذا تقول في بنائنا؟ بناؤنا خير أم بناؤكم؟ توسعة الوليد خير أم توسعة عثمان والد أبان؟ فقال أبان: بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس، وما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. حجر النبي عليه الصلاة والسلام لعلها لا تعدل حجرة إنسان متوسط في هذه الأيام. حجرة مجلسه هي أكبر من حجره التسع، كل حجرة إذا مددت رجليك تنال الجدار، وإذا مددت يدك تنال السقف من جريد النخل مليس بطين. ثم بعد ذلك كل زوجة تشعر عنده بالراحة والارتياح، فعندما تنزل آية التخيير تقول: أفيك أستشير؟ بل أختار الله ورسوله. كان عليه الصلاة والسلام خير خلق الله خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام خير خلق الله خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام أنفع الناس وأكثرهم إحسانا وشفقا. وهذا الأمر الثالث في حياته عليه صلوات الله وسلامه، وقد نعته الله بهذه النعوت الجليلة مبينا شفقته ورأفته ورحمته بنا وحرصه علينا، فقال في آخر سورة التوبة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول من أنفسكم، تعرفون حاله ونشأته عليه صلوات الله وسلامه، وكنتم تسمونه في 40 سنة قبل بعثته للصادق الأمين، لا يخفى عليكم حاله. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويصعب ويشق ويعظم أن نقع في العنت، في الحرج، في الضيق، في المشقة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يحرص على كل نفع يوصله إليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا أخذ بحججكم عن النار هلم وأنتم تفلتون من يدي. مثلي ومثل الناس كمثل رجل أوقد نار. النار أوقدها في صحراء في فلات، وعندما تضطرم النار وتتأجج تأتي الحشرات من الفراش والجنادب يقعن فيها، فصاحب النار لرأفته ورحمته يطرد هذه الحشرات عن النار لئلا تحترق. وهكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أمته، يأخذ بحجزنا بمعقد الإزار منا، وهو غاية ما يمسك الرجل عندما يمسكه مسكا محكما بواسطة إرشاده وهديه وتبيينه لنا عليه الصلاة والسلام ما ينفعنا وتحذيره مما يضرنا. ونأخذ بحجزكم عن النار هلم وأنتم تفلتون من يدي. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتي بسكران شرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده. يقول أبو هريرة: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده. فبعد أن جلد قال بعض الصحابة: ما له؟ أخزاه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فغضب النبي عليه الصلاة